بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، عذر رسول الله قصرت في الوصف، فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما زرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقرة كلهم في وصف أبطال له لن تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعه كان المداد الوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البدايات للنهايات ظل يكتب ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للقبر ولا واختفى. تكفيه رقيا في السماوات العلا، وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه ان البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسف. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوة الايمان والاسلام، حوض الطيور المبارك الى ايات الله البينات يتلو علينا فارقه العلم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهداوي، القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله، المقيم بمدينة القاهرة. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق لنا ولحضراتكم وحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان ربك قديرا.

وتوكل على الحي وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل على الحي وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الرحمن فاسأل به خبيرا وتوكل على الحي وكفى به بذنوب عباده خبيرا. تبارك الذي جعل في السماء والذين لا يدعون مع الله والذين إذا صالحا فهو

وعشرة صوتيات القرآن الكريم بتأكيد